بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا اللقاء الثالث من شرح العقيدة الواسطية لشرح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. وقد توقفنا في شرح كلام ابن تيمية، حيث قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونحن كل ذلك من المحاضرة السابقة واليوم سنكون في كلمة من غير تحريف فقط، يعني كلمة من غير تحريف هو الذي شرحنا من سأعلي صوتي بإذن الله، من غير تحريف شرحنا في اللقاء الماضي هذه الجزئية، بعض من هذه الجزئية أو الكلمة، وسنتحدث هذا اليوم في باقي الكلام على التحريف الذي هو التأويل. فالمهم، مراجعة سريعة، قلنا إن في هذا الجزء من كلام تيمية في عدة مسائل، وقلنا المسألة الأولى اللي هي مصادر أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، والمسألة الثانية طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، وذلك بقول ابن تيمية: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فإنه يثبت على حقيقته على ما يليق به سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، خلافا لطرق المبتدعة من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. والمسألة الثالثة قلنا إقامة الدليل على صحة هذه الطريقة، وذلك بقول ابن تيمية: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. ثم ذكرنا المسألة الرابعة، مسالك مخالفة يعني مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذه الطرق هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وقلنا أولا التحريف، فبينا مفهومه لغة وشرعا، والأمر الثاني أقسامه وأنواع كل قسم وتطبيقات عليه، والأمر الثالث الذي نحن بصدده اليوم علاقة التأويل الاصطلاحي الكلامي الأصولي بالتحريف وبطلانه شرعا وعقلا ولغة. وقلنا يمكن بيان هذه العلاقة من خلال بيان عدة مسائل. قلنا المسألة الأولى مفهوم التأويل عند السلف وعند المتكلمين. المسألة الثانية أسباب استدعاء التأويل بالمفهوم الكلامي، ما هو الأسباب الذي أدى إلى وجود أصلا هذا التأويل بالمفهوم الكلامي، صرف اللفظ من الراجح للمرجوح، أو صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لقرينة أو دليل. المسألة الثالثة بطلان التأويل الكلامي الاصطلاحي. وذكرنا المسألة الأولى مفهوم التأويل في الوحي وعند السلف وعند المتكلمين. فقلنا مفهوم التأويل في الوحي وعند الصحابة والمفسرين له معنيان: المعنى الأول التفسير والبيان، وهذا في عرف المفسرين وعلماء السلف، والمعنى الثاني في عرف التنزيل، أي معناه في القرآن يعني هو الحقيقة التي يقول إليها الخطاب. وقلنا الفرق بين المعنى الأول للتأويل الذي هو التفسير والبيان، والمعنى الثاني للتأويل الذي هو الحقيقة التي يقول إليها الخطاب، إن الفرق بينهما يظهر في أن التفسير من باب الصورة الذهنية أو العلمية، أما الحقيقة التي يقول إليها الخطاب هو تحقيق لهذه الصورة الذهنية أو العلمية في الواقع، أي من باب الوجود العين الخارجي، ولا تلازم بين تفسير الشيء ومعرفة معناه وبين إدراك حقيقته في الواقع، لأن هناك أنواع للوجود: وجود ذهني، ووجود عيني، ووجود لفظي، ووجود كتابي. وبينا كلام الغزالي فيه هو نفس كلام ابن تيمية فيه. وإكمالا للفائدة، سنذكر اليوم مجموعة من الأصول التي اعتمد عليها كل من ابن تيمية وابن القيم في بيان التأويل بالمفهوم السني وبطلان المفهوم الاصطلاحي الكلامي للتأويل. الأصل الأول التأويل، وهو عند يعني هذا مذهب السلف وليس ابن تيمية وابن القيم فقط، ولكن ممن أبرز هذه الأصول هو ابن القيم وابن تيمية، وإن كان بعض من الأشاعرة أيضا يتفقون معنا في ذلك كالإمام الرازي ونحو ذلك كما سنبين. الأصل الأول التأويل الصحيح، هو البيان والتفسير أو حقيقة المعنى الذي يقول اللفظ إليه. الأصل الأول هو التأويل الصحيح، والمعنى البيان والتفسير أو حقيقة المعنى الذي يقول إليه اللفظ إليه. وخلاصة هذا الأصل أن التأويل له عدة مفاهيم، منه ما هو لغوي، ومنه ما هو شرعي، ومنه ما هو في عرف السلف، ومنه ما هو في عرف المتكلمين وأهل الأصول والفقه. فالتأويل لغة واصطلاحا، أولا التأويل في اللغة هو تفسير ما يقول إليه الشيء، كما قال الجوهري، قال الجوهري التأويل تفسير ما يقول إليه الشيء، وقد تأوله، وتأوله بمعنى الذي يقول إليه الشيء كما بينا. فقال وقال أبو عبيدة تأول حبها أي تفسيره ومرجعه، أي إن حبها كان صغيرا في قلبه فلم يزل يشيب حتى أصبح فصار قديما. هذا في بيت شعر قاله الأعشى على أنها كانت تأول حبها تأول رباعي الثقاب فأصحبه. فهنا فقال أبو عبيدة في ذلك في معنى هذا البيت تأول حبها أي تفسره ومرجعه، أي إن حبها كان صغيرا في قلبه فلم يزل يشب حتى أصحب فصار قديما. كذلك الثقب الصغير لم يزل يشيب حتى صار كبيرا مثل أمه، وصار له ابن يصحبه. ومعنى الثقب ولد الناقة أو ساعة، أو ساعة يعني ما يولد، أو خاص بالذكر يعني. فهو إذن المعنى اللغوي الذي نتحدث عنه هو تفعيل من آلة يقول إلى كذا إذا صار إليه، فالتأويل التصوير، أولته تأويلا إذا صيرته إليه، وتأوله وهو مطاع تأويله. فهذا في اللغة بمعنى ما يقول إليه الشيء. وفي اللغة يكون هناك التأويل بمعاني كثيرة، يعني قد تصل إلى 10 معاني يعني، ولكن سنقتصر على هذا المعنى لأن هذا هو الموافق لكلام الله سبحانه وتعالى. فالتأويل في كلام الله سبحانه وتعالى تسمى العاقبة، في التأويل في كلام الله يطلق على عدة معاني يعني، وهو بمعنى واحد يعني عدة معاني، ولكن في الجملة هو بمعنى واحد، الحقيقة التي يقول إليها الشيء. أولا التأويل في كلام الله يطلق ويسمى العاقبة، تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يسير إليها، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن يعني أحسن عاقبة، وهو ما يسير إليه الأمر. وتسمى حقيقة الشيء المخبر عنه تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والميعاد وتفاصيل الجنة والنار ونحو ذلك. ويسمى أيضا في عرف أو كلام الله سبحانه وتعالى يسمى تعبير الرؤيا تأويلا، فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما يقول إليه يعني يأتي. يسمى تعبير الرؤية تأويلا باعتبارين، باعتبار التفسير فإنه تفسير لها، وباعتبار إن عاقبتها وما يقول إليها. وقال سيدنا يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا لأنها بيان لمقصد ومقصود الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به. فمن ذلك قول الخضر لسيدنا موسى بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية من ذلك التي انتهى إليها فعله قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالمقصد هنا تسمى التأويل يسمى بالعلة الغائية أو الحكمة من الفعل الذي يقول إليه هذا الفعل. إذا التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد منه واحد، حقيقة المعنى الذي يقول اللفظ إليه، سواء كانت العلة الغائية سواء كانت الرؤية تعبير الرؤية يعني، أو حقيقة الشيء المخبر عنه سواء الأمر أو النهي ونحو ذلك، أو العاقبة تسمى تأويلا وما يصير إليه، كل ذلك بمعنى واحد يرجع إلى معنى واحد وهو حقيقة المعنى الذي يقول اللفظ إليه او الحقيقه الموجوده في الخارج، لان الكلام نوعين، الكلام نوعان، خبر وطلب. فتاويل الخبر هو الحقيقه، وتاويل الوعد والوعيد هو نفسه الموعود والمتوعد به. وتاويل ما اخبر الله به من صفاته وافعاله هو نفس ما هو عليه، نفس ما هو عليه من صفاته وافعال الله سبحانه وتعالى، وما هو موصوف به من الصفات. وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. لذلك قال السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. يتأول القرآن، فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به، فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله بالمعاني السابقة. وهو كل ذلك يرجع لمعنى واحد كما بينا، هي حقيقة المعنى الذي يقول إليه اللفظ، أو الحقيقة الموجودة في الخارج، سواء فعل المأمور به، سواء وجود الله سبحانه وتعالى على صفاته وأفعاله في الخارج كما هو ونحو ذلك. ثالثا، التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث، فمرادهم به معنى التفسير والبيان. ومنه قول ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، فأي القول في تفسير وبيان قوله تعالى كذا وكذا. ومنه قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن، يقول على في الرد على الجهمية، يقول: فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، فأبطل تلك التأويلات التي ذكرها وهو تفسيرها المراد بها يعني، وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن، هذا التأويل بهذا المعنى التفسير والبيان يحصل إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن. أما الأول يعود إلى وقوع الحقيقة في الخارج، الحقيقة الموجودة في الخارج، وقد بينت الفرق بينهما اللقاء الماضي وأشرت إلى ذلك في هذا اللقاء. رابعا، التأويل في اصطلاح المتكلمين والشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه هو قول المعتزلة، اللي هو التأويل على خلاف الأصل، أو التأويل يحتاج إلى دليل، أو التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، أو صرف اللفظ من المعنى الراجح للمعنى المرجوح بدليل أو بقرينة، أو صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، كل ذلك بمعنى واحد عند المتأخرين من الأصول. فالمعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين حتى الأشاعرة أخذوا بنفس كلامهم، يقولون بهذا المعنى: التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل على خلاف الأصل، التأويل يحتاج إلى دليل، التأويل صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، فكل ذلك. فيقول ابن القيم في هذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين، فمن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبو يعلى والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به، وقد حكى غير واحد من واحد إجماع السلف على عدم القول به. ثم قال في الصواعق: وعلى هذا يبنى الكلام في انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. فالتأويل الصحيح عند السلف هو القسمان الأولان، وهما حقيقة المعنى وما يقول إليه في الخارج، أو تفسير وبيانه وبيان معناه يعني. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر ونحو ذلك كما بينا. والتأويل بالمعنى اللغوي نفس التأويل في كلام الله، نفس التأويل في عرف السلف كما تقدم باختصار شديد. ومن هنا نعرف ماذا بقي من مفهوم التأويل ليصبح باطلا. ما التأويل الباطل؟ هو المعنى الثالث، وقد صرح بذلك، قد صرح بذلك ابن القيم عندما قال: وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به أصلا. فليس كما سنبين أن بعض المعاصرين حتى من السلفيين من مشايخنا قالوا بالمعنى الثالث للتأويل، ولكن بدليل أو بقرينة من الكتاب والسنة، وهذا المعنى غير صحيح يعني، وسنبين لماذا عدم صحته. ما هي الفائدة من بيان هذا الأصل الأول في معرفة التأويل ومعناه في اللغة وفي كلام الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك؟ الفائدة الأولى معرفة معنى التأويل الصحيح من الباطل، معرفة معنى التأويل الصحيح من الباطل. الفائدة الثانية استصحاب هذا المعنى الصحيح، وأن المقصد من التأويل هو البيان والتفسير، لا الصرف من معنى راجح إلى معنى مرجوح كما عند أهل الكلام من المعتزلة ونحوه. الأصل الثاني لا وجود لألفاظ مجردة عن الاستعمال، الأصل الثاني لا وجود لألفاظ مجردة عن الاستعمال، وهذا الأصل يقصد به أنه لا وجود للفظة دون سياق أو قرينة، سواء هذه القرينة لغوية في نفس السياق لفظية يعني، أو قرينة خارجية من تخصيص وتقييد في من الكتاب والسنة، فضلا عن غيرهما من النصوص سواء الكتابية والشفهية. يعني سواء الكتاب والسنة أو النصوص الشفهية أو النصوص الكتابية، كل ذلك لا يوجد للفظة بدون سياق، بدون سياق، سواء سياق حالي مقامي أو سياق لفظي لغوي. وسنبين هذه أنواع القرائن والسياقات بتفصيل وبأدلة كثيرة جدا تبين أهمية أي أهميتها. يعني يقول ابن القيم موضحا أن هذا الأصل اللي لا وجود لألفاظ مجردة عن الاستعمال، يقول إن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها، لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب. هنا يتحدث ابن القيم عن أمرين وليس أمرا واحدا، الأمر الأول القيد، الأمر الثاني التركيب. ومعلوم إن الإطلاق كما سنبين الإطلاق قيد، الإطلاق قيد، وخاصة في وسط التخاطب، أي عندما نخاطب مخاطبين معينين هم يتخاطبون فيما بينهم بلفظ مستعمل في مفهوم في لفظ مستعمل في معنى مفهوم عندهم بحسب أين وقع التخاطب، وسيأتي أمثلة كثيرة لذلك ما معنى وسط التخاطب ونحو ذلك. أما وعندما لأن هناك الأخ الذي اعترض على علينا، يعني عندما أقول وسنبين هذا المعنى، سنبين هذا المعنى، سنبينه الآن في نفس المحاضرة، وفعلا أبينه في نفس المحاضرة بفضل الله. أما أقول عندما أقول سنبينه في محاضرة قادمة ونحو ذلك، فهذا أنص عليه أيضا. فمعنى وسط التخاطب سيأتي بيانه بأمثلة، وبينا إن عندما نخاطب بين مخاطبين فهم يتخاطبون فيما بينهم بلفظ مستعمل في مفهوم في معنى مفهوم عندهم. أنا أتحدث عن ألفاظ الآن، حتى الآن نتحدث الآن في معاني مفهومة، كل ما أذكره الآن هو مفهوم عندكم. ليه؟ لماذا؟ لإما من جهة اللغة، لإما من جهة التخاطب العرفي بيننا. هذا بالنسبة للقيد، فالقيد يدخل فيه حتى الإطلاق، يعني الإنسان، كلمة الإنسان، فعند الإطلاق هنا يدخل يكون قيدا، الإطلاق يكون قيدا، إن معنى الإنسان هنا كل، يعم كل إنسان. طيب لو قلنا الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، أو الإنسان المصري مثلا، فهنا قيدنا الإنسان بالمصري، فهنا تقييد أو تركيب، فالتركيب هو الذي هو محل النزاع مع المتكلمين، وخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، لأن القرآن لم يأتي إلا في تركيب وسياقات، سواء سياقات حالية مقامية أو سياقات لفظية. لذا أقصر ابن القيم من مناقشة المتكلمين في مسألة التركيب وحملهم معنى في سياق على معنى آخر في السياق الآخر كما سنبين الآن. ثم مثل لهذا قائلا، يعني ابن القيم بعد ذلك قال: لفظ يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد منه، ومعنى التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه، فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهم. وكذلك لفظ أسد، هذا كلام ابن القيم، لفظ يد، لو قلت يد بدون أي سياق، أو لفظ أسد بدون أي سياق لا تفيد شيئا. يقول ابن القيم: لفظة وكذلك لفظة أسد لا تفيد شيئا، ولا يعلم مراد المتكلم بها، حتى إذا قال زيد أسد، ورأيت أسدا يصلي، أو فلان افترسه الأسد فأكله، أو الأسد ملك الوحوش ونحو ذلك، علم المراد به في كلام المتكلم، وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التركيب والتقييد، فلا يتبادر من قولك رأيت أسدا يصلي إلا الرجل الشجاع، فلازم أن يكون حقيقة. طبعا الأصل هذا ليس الغرض منه بيان هذه المسألة بتفصيل، ولكن أنقل عن ابن القيم ابن تيمية ما يبين ويوضح أن لا وجود لألفاظ مجردة عن الاستعمال. هذا هو الأصل الذي نتحدث عنه والنقولات التي تبين ذلك. أما بيان السياقات ونحو ذلك سيأتي في الأصل الذي بعد القادم. فعندما يمثل ابن القيم أو ابن تيمية مثلا بكلمة يد، فهو يقصد كونها مجرده مطلقه عن اي قرينه سواء حاليه او لفظيه. يعني كلمه يد بالسياق او القرينه الحاليه، الان انا اجلس مع احد الاخوه ونتحدث في القلم، اكتب بيدي، اكتب بالقلم بيدي، فهنا الحديث عن الكتابه بالقلم. فالمعنى المقصود باليد هنا مع السياق الحاليه التي اللي هو الكتابه، ونتحدث عن الكتابه، هذه قرينه حاليه او مقاميه، فهنا المقصود بها اليد الحقيقيه التي نكتب بها، وهكذا كما سياتي بالادله في الاصل الذي بعد القالب. وقد مثل بعض طلبه العلم بمثال يوضح من خلاله مراد ابن القيم، فقال لو قال كلمه عين مثلا في مسابقه للمخاطبين، لو قال كلمه عين في مسابقه للمخاطبين انهم لن يفهموا منها معنى، فقال هذا طالب العلم، قال لو قال كلمه عين وهناك مسابقه بين مخاطبين فيها كلمه عين فهذا لن يفهموا منها معنى. طبعا هذا المثال غير صحيح، لانه يتحدث عند هذا المثال في مسابقه مع مخاطبين، فهو يتحدث مع مخاطبين لهم وضع عرفي او معنى متبادل لهم من لفظ العين، وهو العين الباصره، وهو ما يسميه بعضهم ب ما يسميه بعضهم بالملابسه. فهذا يساق هو فهو هذا سياق حالي مقامي ما يسمى بوسط التخاطب، يعني عرف بيننا عندما نقول العين فالمقصود بها العين الباصره. فهذه قرينه حاليه او مقاميه ما تسمى بوسط التخاطب، نحن نتخاطب في وسط معين وعرف معين، فعندما يطلق هذا اللفظ في هذا العرف وهذا وسط التخاطب الذي نتخاطب به لا يحتمل الا هذا المعنى العرفي الذي نحن نتعرف عليه. وهذا ما صرح به ابن تيميه، ان ليس هو مطلق ولا مجرد على القرينه والسياق، كلمه حتى الانسان، كلمه الاسد، فعند الاطلاق قيد، الاطلاق نفسه قيد في وسط التخاطب فسياق حالي ومقامي كما بينت. الثاني الذي يبينه ابن القيم في هذا النص نفى التأويل، نفي التأويل بمعنى صرف اللفظ من الراجح إلى مرجوح تماما، وهذا خطأ كما بينا وقال به بعض المشايخ المعاصرين بالتأويل بمعنى صرف اللفظ من الراجح إلى مرجوح لدليل من الوحي. وهنا يبين منهج ابن القيم في النظر إلى السياق ووظيفته، فهو يحدد المعنى، السياق يحدد المعنى المتبادر للذهن، ولا وجود لمعنى غيره عند المتخاطبين، فهو المعنى الحقيقي. فعندما يسمع شخص، عندما يسمع شخصا آخر يقول زيد أسد، فإن ما يتبادر إلى فهمه هو شجاعة زيد وليس وصفه بأنه حيوان، فالسياق يدل على المعنى المراد. وكذلك في إطلاق لفظ حمار على الشخص البليد مثلا، هذا عرف تتعرف عليه الناس وفهم ذلك، فلو سمع أي إنسان آخر يقول خالد مثلا حمار فيتبرد إلى فهمه أنه لا يفهم أو بطيء الفهم ولا يفهم من الكلام أنه خالد قلب إلى الحيوان المعروف بشكل واضح. فمجرد قول خالد حمار يتبرد إلى الذهن هذا المعنى، لا يفهم أو أنه بطيء الفهم أو الشخص البليد ونحو ذلك، فأين لا يوجد صرف، فأين الصرف من معنى لمعنى، فلا وجود عملية صرف من معنى كان يحتمله هذا الكلام في نفس سياقه وقرائنه المحددة والمعينة لمعناه، بل السياق نفسه بقرائنه لا يفهم منه إلا معنى واحد ولا يحتمل هذا السياق غير هذا المعنى أصلا، كما سيأتي في الحديث عن القرائن المتصلة والمنفصلة والقرائن اللفظية اللغوية والقرائن الحالية المقامية. يقول ابن القيم أيضا في هذا الأصل ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعمال، بل تجردها عن الاستعمال محال، وهو كتجرد الحركة عن المتحرك. نعم إنما تتجرد في الذهن وهي حينئذ ليست ألفاظا، وإنما هي تقدر ألفاظا لا حكم لها، وثبوتها في الرسم مسبوق بالنطق بها، فإن الخط يستلزم اللفظ من غير عكس. وأما استلزامه لهذا كلام ابن القيم، وأما استلزامه لأمر فاسد فإنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع للمعنى الثاني من غير أن يستعمل في معناه الأول، وحينئذ فيكون مجازا لا حقيقة له. فإذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه وقد نقل عنه إلى مجازي، وهل هذا إلا نوع من الكهانة الباطلة؟ اللهم إلا أن يأتي وحي بذلك فيجب المصير إليه. فهنا يتحدث عن عدم وجود ألفاظ مجردة عن استعمالها في معاني معينة محددة بقراءة محددة معينة ومقيدات محددة معينة. ولو قدر هذا فهو مقدر في الذهن فقط، لو قدر عدم وجود ألفاظ بدون سياقات فهذا مقدر في الذهن فقط، مجرد تقدير ذهني فقط يعني. ويقول أيضا ابن القيم: اللفظ عند تشرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بها، فقولك تراب أو ماء أو حجر أو رجل بمنزلة قولك طق أو غاق ونحوهما من الأصوات، فلا يفيد اللفظ ولا يصير كلاما إلا إذا اقترن به ما يبين المراد. هذا المقصد، ليس مقصدي بكلمة تراب لا تفيد معنى على الإطلاق، هو يتحدث عن شيء يعتبر مجرد في الذهن الآن، أن كلمة تراب بدون أي سياقات فهذا ليس له وجود إلا تقديرا في الأذهان. لذلك قال أنه بمنزلة طق أو غاقة أو نحوها من الأصوات التي ليس لها معنى ومجرد تقدير لها في الذهن فقط. فكلمة تراب عندما تأتي تراب بالملابسة، بملابستنا بالملابسة وبالعرف السائد، نعرف معنى التراب، نعرف معنى الماء، نعرف معنى الحجر بمجرد قول هذه الألفاظ. ولكن مقصد ابن القيم هنا بأنها مجرد عن أي سياق، فلا وجود لذلك إلا في تقدير الذهن. ويقول الرازي بنفس كلام ابن القيم، أو يعتبر ابن القيم يعني هو اللي يقول بنفس كلام الرازي، لأن الرازي قبل ابن القيم. فهنا الرازي يتفق ابن القيم وابن تيمية، الرازي يقول قال بقولهم يعني قال بقولهم قبل ذلك. فيقول الرازي: واعلم أنه يلزم مما بيناه أن يكون ذكر المفردات وحده بمنزلة نعيق الغراب في الخلو عن الفائدة. يعني المفردات، إن ذكرت المفردات هكذا بدون سياقات بمنزلة نعيق الغراب عن في الخلو عن الفائدة، لا يوجد لها فائدة وليس لها يعتبر أي معنى. ويقول ابن تيمية مؤكدا نفس المعنى: لا يكتسب اللفظ أو الكلمة دلالة محددة إلا بعد وجوده في سياق يعين المراد به. لابد يكون اللفظة، لا تكتسب أصلا هذا اللفظ والكلمة دلالة ومعنى محدد إلا في السياق الذي يحدد ويبين المراد. ويقول أيضا إن اللفظ لا يستعمل قط مطلقا لا يكون إلا مقيدا، فإنه إنما تقييد بعض العقد والتركيب، إما في جملة اسمية أو فعلية من المتكلم المعروف قد عرفت عادته بخطابه. وهذه قيود تبين المراد منه، وهذه قيود، هذه القيود التي يتحدث عنها هي القيود اللفظية، القيود اللفظية في اللفظ الظاهرة، إما اسمية إما جملة فعلية ونحو ذلك. أما القيود السياق الحالي والمقامي هذا مقام آخر. إذن هناك قراءة اللفظية، وهذا ما يتحدث عنه ابن القيم وابن تيمية الآن. ويقول ابن تيمية: ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرا في الأذهان، لا موجودا في الكلام المستعمل، وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي. ما هو الإطلاق اللفظي؟ هو أن يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد، وهذا لا وجود له. إذن يبين المقصد الذي نتحدث عنه الآن، أن مقصده كلمة يد أو كلمة إنسان أو كلمة أسد هو مجرد إطلاق لفظي، ليس له أي قيود ولا أي قراء، حتى قراء حالية ولا وسط التخاطب ولا أي قراء مطلقا، هذا لا وجود له إلا في الأذهان. وحينئذ يقول ابن القيم ابن تيمية: وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي، وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد، وهذا لا وجود له. وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بصفة ببعض، فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. ومما سبق يتضح وظيفة السياق، وهو تحديد دلالة اللفظة ابتداء، وكأن اللفظة لها استعمالات متعددة ومحتملة لمعاني أخرى في الاستعمال العربي، ولكن في هذا السياق الخاص المعين ليس لها إلا معنى واحدا فقط، والذي حدد هذا المعنى هو السياق نفسه بما يحتف به من قرائن، وكل سياق يحدد دلالة خاصة به، لذا لا يصح حمل معنى في سياق على معنى آخر في سياق آخر كما في الأصل الثاني. ما فائدة هذا الأصل؟ فائدة هذا الأصل إبطال القول بأن اللفظة تستعمل في معنى واحد كحقيقة وفي الباقي كمجاز. إبطال القول بأن اللفظة تستعمل في معنى واحد كحقيقة وفي الباقي كمجاز. يعني مثلا الأسد، لفظ الأسد يستعمل فيها الحيوان المفترس كحقيقة، وهو أول من قول كلمة الأسد خلاص يبقى هو الحيوان معناه الحقيقي الحيوان المفترس، وفي البقية كمجاز، الرجل الشجاع كمجاز وإبطاء. فنحن هنا نبطل ذلك، لأنهم يقولون الأسد، الأسد في الوضع الأول، الوضع الأول يقولون بشيء اسمه الوضع الأول، فيقولون بأن القول بالوضع الأول يعني أن اللفظ إذا أطلق تبرد منه معنى أقص، الأسد حيوان مفترس. فإذا مثلا قيل يد لا تتبادر النعمة وإنما تتبادر الجارحة، هذا على قولهم، وهو قولهم إن المجاز يتوقف على القرينة والحقيقة، لا تتوقف على لا تتوقف والحقيقة لا تتوقف على قرينة، المجاز يتوقف على قرينة والحقيقة لا تتوقف على قرينة. ومرادهم أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفراضي غير مشروط بقرينة، فإذا كلمة أسد ليس لها أي قراء أصلا ومجردة عن أي قرينة. وهي عند الإطلاق ومجردة عن أي قراء تفيد معنى الحيوان المفترس. أما إفادة المجاز لمعناها الإفراضي مشروط بالقرينة، لابد أن نقول رأيت أسد يمسك سيفا مثلا وهكذا. إذا هذا الأصل نبين أنه لا وجود له، لا وجود لألفاظ خارج عن القرائن، سواء قرائن حالية مقالية مقامية لفظية متصلة منفصلة كما سيأتي. فلا بد من الألفاظ تكون في سياق بقرائن توضح المعنى، وإلا فلا وجود لذلك إلا في الأذهان. والجواب بتطبيق الأصل الذي تحدثنا عنه أن اللفظ المفرد لا يفيد شيئا بوضعه، وبالتالي لا يفيد شيئا بوضعه، وهو القول بالوضع الذي يتحدثون عنه أن هناك ألفاظ هي لها معنى هكذا بدون أي صيغات وبدون أي استعمالات وبدون أي شيء. فإن اللفظ المفرد لا يفيد شيئا بوضعه، وبالتالي لم يتبادر أي معنى منه إلا بقيود وقرائن، بقيود وقرينة تبين المعنى. هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة ينكر هذا المعنى، لأنه لا يعقل أن عربيا يقول يد ويسكت، بل لا يوجد في لسان بني آدم أصلا لا من العرب ولا من غيرهم كلام على هذه الطريقة. فهذا طبعا اختراع في اللغة ولا حقيقة له حتى في الخارج، لم يقل ولم يستعمل العرب لذلك، لأنه لا أحد ينطق بلسان لا عربي ولا حتى غير عربي إلا وهو يتكلم بجملة أو في سياق أو حتى وسط التخاطب، يتكلم مع الناس في أعراف في عرفهم. ولا يعقل أن أحدا يتكلم بلفظ مفرد إلا في حالة واحدة، إذا قال مثلا حرفا مفردا سواء كان اسما أو فعلا أو صفة، لأنه يعني بقية الجملة معلومة تقديرا، كما يقال في النحو حذف حذف ما يعلم جائز. فإذا قيل كيف زيد مثلا قال حسن، فإنه قال حسن ولكن التقدير أي زيد حسن، وحذف وحذف ما يعلم جائز، كما يقول الإمام ابن مالك في الألفية في النحو، فحذف ما يعلم جائز باتفاق ألسنة بني آدم، ولا أحد ينازع في هذه يعتبر بديهة عرفية، فعند بني آدم كلهم أن المعلوم من الكلام يمكن أن يحذف، وليس هذا خاصا بلغة العرب فقط بل في كل لغات بني آدم. وبالتالي لا يوجد لفظة مجردة عن الاستعمال، وهذا إنقاذ للوضع بالمفهوم الكلامي نهائي، لا يوجد كلمة لها معنى هكذا بوضعها الأول، فلها بوضعها الأول أو الحقيقة هو ما استعمل بالوضع الأول كما سيأتي. إذن الوضع إن المعنى أو اللفظ له معنى هكذا بدون أي قرائن وبدون أي سياقات وبدون أي شيء، هذا هو معنى الوضع المبني عليه الحقيقة والمجاز عند المتكلمين. فهذا الأصل ينفي هذا، وتبعا لذلك إبطال المجاز بناء على وجود وضع أول ووضع ثاني. تم إنكار الوضع الأول من الأساس، بل إنكار معنى للفظ المجرد عن السياق والقرينة من الأساس، هذا أنكرناه الآن. وتبعا لإبطال الوضع أيضا إبطال التأويل القائم على نظرية الوضع، ومن ثم عدم وجود معنى هو حقيقي من جهة الوضع والقرائن تصرفه عن حقيقته لمعنى آخر. هذا هي فوائد الأصل الثاني. الأصل الثالث إن اللفظة في السياق الواحد لا تحتمل إلا معنى واحد. الأصل الثالث اللفظة في السياق الواحد لا تحتمل إلا معنى واحد، وهذا الأصل تابع للأصل السابق، ونقصد به يعني أن اللفظة في السياق الواحد لا تحتمل إلا معنى واحد، ولا نستطيع أن نحمل المعنى الذي ورد في هذا السياق على معنى ورد في سياق آخر، لأن يعني السياق الأول حدد معناه، ولهذا أصبح مقطوع به في هذا السياق، بل وعدم احتماليته في نفس السياق إلى معنى آخر، فلماذا نصرفه من الأساس؟ وأيضا من أين عرفنا أن المعنى راجحا على قول من يقول بصرف من معنى الراجح المرجوح؟ نحن نقول الجواب لأنه جاء في سياق عربي مبين واضح المعنى، فكيف نصرفه إلى معنى آخر لأنه مقطوع به في هذا السياق الأول؟ فقالوا المتكلمين أن هذا السياق يحتمله، السياق يحتمل أن السياق اللفظ الواحدة تحتمل أكثر من معنى بدليل يقترن به، ولكن هذا الدليل خارج اللغة وخارج السياق أصلا، وهو القرينة الكلامية العقلية، وإن قصدوا بالقرينة ما يقترن به هذا الدليل، وأنه هو ما أوجب عندهم حمل اللفظ الراجح من السياق وصرفه إلى معناه الموجوح، فهنا الموجوح أي المعنى الآخر الموجوح ورد في سياق آخر، ولو قلنا إن اللغة تقتضي معنى آخر فهو المعنى الراجح لا الموجوح، ده هذا على سبيل التسليم، لكن نحن لا نقول أصلا بمعنى راجح وموجوح، بل السياق لا يدل إلا على معنى واحد، وهذا المعنى الواحد محدد ومعين ومقطوع به، يعني لا يدل السياق الواحد على معنيين كما يقولون. فالراجح والموجوح من المعاني لللفظة داخل السياق وليس مجرد عنه، فآيات الصفات مثلا، آيات الصفات عندهم يفهم منها التجسيم والتشبيه من معانيها في تلك السياقات الراجحة، ثم اقتضى الدليل العقلي عندهم اللي هو دليل الحدوث الكلامي الأعراض والأجسام ونحو ذلك كما سنبينه في تفصيل، اقتضى الدليل العقلي الذي هو خارج النظام اللغوي، هو خارج النظام اللغوي، اقتضى هذا الدليل الذي هو خارج النظام اللغوي صرفها إلى معاني أخرى ووردت في سياقات أخرى أصلا، يعني مثال اليد عندما تحتمل معنى القدرة أو النعمة، اليد عندهم تحتمل معنى القدرة أو النعمة، ووجه المغالطة هنا أن اليد في سياق لها معنى لا تحتمل غيره، ولها معنى آخر في سياق آخر لا تحتمل غيره، ففعلا هي معنى في اللغة العامة، اليد يطلق على اليد الحقيقية التي يقبض بها ويخلق الله سبحانه وتعالى بها ويكتب بها ويمسك بها ونحو ذلك، ويطلق على القدرة والنعمة. فهنا يوضح ابن القيم هذا الأصل حيث قال ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل اليدين الذي نتحدث عنه الآن، تأويل اليدين في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأوله بالنعمة ولا غيبة، يقول ابن القيم ولا غيبة أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة ابن مسعود للصديق لولا يد لك علي عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن وقع اليد في هذا التركيب، في هذا التركيب لما خلقت بيدي، أولا أضاف سبحانه وتعالى فيه الفعل إلى نفسه، ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء، أضاف سبحانه وتعالى الفعل إلى نفسه، فهذا إسناد صريح لغوي، هذا إسناد صريح في اللغة، التاء خلقت التاء هنا من القرائن اللفظية، من القرائن اللفظية اللغوية الصريحة الموجودة في السياق نفسه، فأضاف الله سبحانه وتعالى الفعل إلى نفسه بيدي، الفعل أضافه إلى يد الله سبحانه وتعالى، ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي شبه أو نظير كتبت بالقلم، كتبت بالقلم واليد أو كتبت بيدي وهكذا، وجعل ذلك خاصة بها سيدنا آدم دون البشر، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى بلا واسطة. فهذا ابن القيم يقول فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك، فلا يلزم من صلاحية اللفظ المعنى ما في تركيب صلاحته له في كل تركيب. ثم ذكر أمثلة كالرؤية واستواء على العرش يدلل على هذا الأصل، وابتل الفهم المتداول عند المتكلمين أن الاستواء في نفسه له معاني محتملة كثيرة إلى آخره، وبإذن الله تعالى سأشرح مختصر صوابع كاملا إن قدر لنا البقاء، فهو من أفضل الكتب المختصرة التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، ما هي فائدة هذا الأصل؟ ما هي الفائدة من هذا الأصل؟ طبعا احنا بينا ان الاصل هي اللفظه في السياق الواحد لا تحتمل الا معنى واحد، وبينا مثال اليد في ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فهذا السياق يمتنع فيه ان تكون اليد بمعنى النعمه. لماذا؟ بينا في ان هناك قرائن وسياقات لغويه لفظيه موجوده كخلقت بيدي، اذا اضاف سبحانه وتعالى الفعل الى نفسه، وهذا اسناد صريح في اللغه، بل هو اصرح مما يكون في اللغه. ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء كنظير كتبت بالقلم، فهنا خلقت بيدي نفس الأمر، فجعلها خاصة أن الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم، فكل ذلك قرائن تقطع بالمعنى أن المقصود هو اليد الذي يخلق بها ويكتب بها ويقبض بها، فهي اليد بالمعنى الحقيقي، القبض والبسط التي يمكن صفة يتأتى بها الخلق والقبض والبسط ونحو ذلك. والسياق صريح في ذلك. الفائدة من هذا الأصل، الفائدة الأولى بيان أهمية السياق في تأكيد وإنشاء المعنى الواحد وعدم احتماليته إلى معاني أخرى في نفس هذا السياق. وإذا أضفنا هذا إلى الأصل السابق عن عدم وجود لفظ مجرد عن السياق والقرائن والتقييد، فيدل هذا على أن وظيفة السياق هو الظفر بالمعنى الأول المتبادر للذهن، ولا أصلا وجود لمعنى راجح قبله، ولا وجود لمعنى مرجوح بعده، فوظيفة السياق الظفر بالمعنى المراد، لا وظيفة السياق الصرف من معنى المعنى كما عند المتكلمين، بل وظيفة السياق هو التحديد وتعيين المعنى الذي لا يحتمل غيره أصلا. الفائدة الثانية التأكيد على أن كل سياق له معاني، كل سياق له معناه الحقيقي غير المعنى الآخر في السياق الآخر، وبالتالي السياق قرينة للظفر بالمعنى الحقيقي الذي لا يتبادر غيره في كل سياق، فلا وجود لصارف من معنى راجح لموجوح، ولا وجود أصلا فكرة المجاز بالمفهوم الكلامي كما سنبين ما معنى المجاز ونحو ذلك بتفصيل سنفصل فيه بإذن الله اليوم. وطبعا اعتبار عدم وجود سياق وقرائن متصلة ولفظية لغوية أو منفصلة وأدلة خارجية تبين وتحدد المعنى، هذا قدح في المتكلم، لأن هم لا يأخذون بهذه القرائن في تحديد المعنى، هم يأخذون هذه القرائن في المجاز في اعتبار أن القرينة هي التي تدل وتفيد المجاز، لكن نحن نقول أن القرائن السياقات والقرائن المتصلة واللفظية واللغوية والمنفصلة وأدلة والأدلة الخارجية كل ذلك تبين المعنى وتحدده أصلا، بحيث أنه لا يحتمل إلا هو، لا يحتمل أي معنى غيره. فاعتبار عدم وجود سياقات وقرائن يعني تحدد هذا المعنى ابتداء، هذا قدح في المتكلم أو تدليس منه للمخاطبين، أي كذب منه على من يخاطبه أو قلة فهم من المخاطب، فهي قدح إما في المخاطب أو المتكلم، وهذا لا وجود له في خطاب الوحي البتة، لأن كما سيأتي الله متصف بالكمال المطلق في علمه وإرادته على بيان مراده وفي قدرته على البيان وإرادته الكاملة على هدى الناس والإفصاح عن مقصده ومراده حتى يتعرفوا على صفاته ويتعرفوا على ربوبيته وخلقه لهذا الكون ويتعرفوا على أحكامه الأوامر والنواهي، وأيضا النبي المبلغ عن الله تعالى هو متصف بالعلم الكامل وإرادته التامة الكاملة لهدى الخلق وبيان مراد الله سبحانه وتعالى، وعنده القدرة على ذلك لا يمنعه شيء. وكما يقال القاعدة الكلية القطعية، إني مع وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة يحصل المقدور، فهنا مع وجود القدرة التامة لله سبحانه وتعالى والإرادة التامة لبيان مقصده ومراده للناس ولعباده، فيحصل المقدور الذي هو البيان. وهكذا المبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى هو متصف بالعلم الكامل، فمع وجود القدرة الكاملة والإرادة التامة لابد من حصول البيان لمراد الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة من هذا الأصل، لا يمكن حمل معنى في سياق على معنى في سياق آخر، وهذا يبطل ما يقوم به الأشاعرة من حمل معنى اليد في أي سياق، في أي سياق مضاف لله سبحانه وتعالى في الوحي على النعمة أو القدرة لقرينتهم الكلامية، بل كل سياق له معنى غير السياق الآخر، ولا يمكن حمل الأول المعنى في السياق الأول على الثاني ولا الثاني على الأول، كما مثل ابن القيم في الصواعق والمختصر بكذا مثال، ووقع فيه الأشاعرة والمعتزلة، ومنها مثال اليد السابق بيان أنهم حملوا معنى القدرة، اليد بمعنى القدرة والنعمة على لما خلقت بيدي. وكما بينا أن هذا حمل خطأ، فلا يمكن حمل معنى في سياق على معنى في السياق الآخر. الفائدة الرابعة، نستطيع من خلال فهم هذا الأصل أن نفهم كلام العلماء. مثلا ابن القيم يقول اللفظ الذي أطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المتأول، أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به، لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. يريد ابن القيم هنا إبطال التأويل الكلامي ومعنى هذا الكلام، ووفق منطلقات وأصول أهل السنة والجماعة أن اللفظ مستعمل في سياق معين، وهذا السياق المعين حدد معناه المتبادرة للذهن ولا يوجد سواه، فأصبح هذا اللفظ في هذا الاستعمال بحسب سياقه له معنى محدد. فإن أراد المتكلم إيصال معنى للفظة جديد للمخاطب، معنى جديد للمخاطب لهذه اللفظة، فعليه أن يأتي بقرائن جديدة، سياق جديد، أو أدلة خارجية تخصص أو تقيد كلامه، بحيث يكون هذا السياق والأدلة المقيدة، بحيث تكون هذا السياق والأدلة المقيدة هي المتبادرة لذهن المخاطب، وبهذا لن يفهم من كلام المتكلم إلا هذا المعنى، لن يفهم من كلام هذا المتكلم إلا هذا المعنى الذي تبادر لذهني، ولن يسبق إلى ذهني المعنى الآخر الذي في سياق وقرار أخرى أصلا، وهو في سياقه الآخر له معنى آخر متبادر للذهن بحسب سياقه الآخر، فلا يوجد أي صارف من معنى لمعنى. وأيضا من خلال هذا الأصل يمكن فهم قول ابن القيم إن تأويل اللفظ، يقول تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف الظاهر حتى لا يوقع السامع في اللبس. فإن الله تعالى أنزل كلاما بيانا وهدى، فإن أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فنفهم من كلام ابن القيم إن التأويل الصحيح هو الذي يقصده المبين الهادي بكلامه، أي البيان والتفسير، ووسيلة التعرف على مراد هذا المبين السياق والقرائن المقتضية للبيان. فهنا يعترض ابن القيم على التأويل الكلامي القائم على قرينة عقلية خارجة عن اللغة أصلا وعن سياقات الكتاب والسنة، لأن المتكلمين صرفوا اللفظ عن معناه الذي حدده وعينه السياق والقرائن المقتضية له إلى معنى آخر في سياق آخر، وهو صحيح من جهة احتماله لللفظ من جهة أصل الاستعمال اللغوي، ولكن لا يحتمل هذا السياق المعين. فالداعي إلى هذا الصرف هو قرينتهم العقلية الخارجة عن اللغة أصلا. لذا قال ابن القيم تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، حتى نقطع بأن هذا ليس مراد الله سبحانه وتعالى، ليبطل الطريقة الكلامية في صرف المعنى الذي رجحه السياق والقرائن إلى معنى آخر في سياق آخر لم يدل عليه السياق الأول، ولا يوجد قرائن لغوية تقتضي، بل القرائن اللغوية هي المرجحة أو القاطعة، هنا القاطعة للمعنى الأول في السياق الأول، فكيف سيصرفه بقرينة خارجة أصلا عن اللغة كالقرينة الكلامية. وهذا الكلام منه لامتناع التأويل بالمعنى الكلامي في كلام المبين الهادي، لأن التأويل الكلامي قائم على قرينة عقلية خارجة عن اللغة. أما التأويل المبين لمراد الله سبحانه وتعالى الهادي أو المتكلم إنه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعتمد على السياق والقرائن المقتضية للبيان وتحديد وتعيين المعنى المراد بيانه وتفسيره. طب كيف نعرف مراد المتكلم؟ ستأتي في القرائن المنفصلة الآن. الأصل الرابع الأصل الرابع الذي نتحدث عنه هو القرائن المنفصلة في معنى القرائن المتصلة. الأصل الرابع، وهذا هو أهم الأصول، وسأفصل فيه بأدلة أمثلة كثيرة تبينه، لأنه يعتبر هو أصل الأصول. هذا يعتبر هو أصل الأصول في فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع القرائن المنفصلة في معنى القرائن المنفصلة. يعني إيه؟ ولفهم هذا الأصل لابد من معرفة أنواع القرائن، فهي أنواع ولكن باعتبارين مختلفين، وهما أولا باعتبار الوجود والعدم، ثانيا باعتبار الإطلاق والتقييد. هذا حتى نفهم القرائن المنفصلة والقرائن المتصلة، وستأتي الآن، لكن حتى نفهمها لابد من معرفة أنواع القرائن، فهي أنواع ولكن باعتبارين مختلفين، وهما باعتبار الوجود والعدم وباعتبار الإطلاق والتقييد. وطبعا القرائن الوجودية تشمل كل القرائن عند الإطلاق وعند التقييد، ولكن هذه قسمة بيانية حتى نفهم بها كلام ابن تيمية في حديثه عن المجاز فيما بعد عندما نتحدث في الرسالة المدنية، فهي كلام على المجاز والاعتراضات على الرسالة المدنية في ضوابط التأويل ونحو ذلك. طيب، هنا أنواع القرائن باعتبارين مختلفين، باعتبار الوجود والعدم وباعتبار الإطلاق والتقييد. أولا باعتبار الوجود والعدم، فهناك قرائن وجودية وهناك قرائن عدمية أو تركية. فحتى العدم، حتى العدم قيد يعني قيد يقيد المعنى، فحتى العدم قيد يقيد المعنى ويحدد معناه. وهناك خلاف في الترك للشيء، هل هو أمر وجودي يقوم بالتارك نفسه فعنده إرادة لترك هذا الشيء، أي لابد من إرادة في الترك للشيء كما هناك إرادة في فعل الشيء، أم هو أمر عدمي كما يقول بعض المعتزلة. والصواب إن حتى الترك أمر وجودي يقوم بالترك. المهم، هذه الدلالات الوجودية والتركية العدمية حتى نفهمها لابد من بيان أنواع الأدلة ابتداء. نحن الآن نتحدث عن القرائن، أنواع القرائن، وإن من أنواع القرائن نتحدث عنها باعتبارين في الإجمال. هذه يعتبر أنواع القرائن المجملة، والقرائن التفصيلية اللي هي القرائن المنفصلة والمتصلة واللفظية اللغوية والحالية المقامية، وستأتي الآن بعد بيان أنواع القرائن بالإجمال اللي هي باعتبار الوجود والعدم واعتبار الإطلاق والتقييد. فمعنى اعتبار الوجود والعدم كما بينا أن لابد حتى نفهم ذلك، الدلالات الوجودية والتركية العدمية حتى نفهمها لابد من بيان أنواع الأدلة ابتداء. فهناك أدلة تدل بنفسها على المطلوب، لأن الحديث على دلالات وجودية ودلالات تركية، فلابد من معرفة الأدلة ابتداء التي تدل على دلالات وجودية ودلالات تركية. فهناك أدلة تدل بنفسها على المطلوب، وهناك أدلة لا تدل على المطلوب بذاتها. هناك أدلة تدل بنفسها على المطلوب، وهناك أدلة لا تدل على المطلوب بذاتها، وهي ما تسمى الأدلة العقلية، وهي ما تسمى الأدلة العقلية، وإنما تدل بدلالة الدالة عليها وإرادته، فهي أدلة قصدية اختيارية، وهي ما تسمى الأدلة الوضعية أو السمعية أو الإرادية. فالأدلة التي تدل بنفسها وذاتها مثل دلالة المخلوقات في نفسها وذاتها على من خلقها، وأخذنا ذلك من قبل، فهي علامة وآية بذاتها على من خلقها، وهي مفتقرة بذاتها لمن خلقها، ومفتقرة في بقائها بعد وجودها. فالمهم هي دلالة عقلية تدل بذاتها ونفسها على من خلقها، فهذا من الأدلة التي تدل بنفسها وذاتها. الأدلة التي تدل بدلالة الدال عليها وإرادته هي أدلة قصدية اختيارية كالوحي. الوحي مثلا فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام دلالته دلالة قصدية إرادية اختيارية من المتكلم به سبحانه وتعالى الآن، فهو تكلم بالوحي لبيان مراده وقصده حتى يفهم عباده ويعرفهم صفاته وأحكامه الأوامر والنواهي ونحو ذلك. ما علاقة هذان الدليلان الذي يدل بنفسه وما يدل بدلالة الدال عليه وإرادته بالقرائن الوجودية والعدمية؟ أولا العلاقة إن الدليل الذي يدل بنفسه مثل المخلوقات تدل بنفسها على الخالق، فهذه دلالة وجودية وهي تدل على من خلقها، فوجود اللازم يدل على وجود الملزوم، فوجود المخلوقات يلزم من وجودها وجود من خلقها، وهذه دلالة وجودية. طيب، ثانيا الدليل الذي يدل بدلالة الدال وإرادته، ففي حالة الدلالات العدمية التركية، ففي حالة الدلالة التركية العدمية فعدم اللازم يدل على عدم الملزوم. طيب، ومن الأمثلة التي تدل على ذلك مثل في الكلام يعني حروف الهجاء، وهي ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء ونحو ذلك. فإذا كتبوها يعلمون، إذا كتبوها يعني يعلمونها، يعلمونها ببعض العلامات، فبعض بعضها بنقطة يكتبونها فوقها نقطة، وبعضها بعدم النقطة كالجيم والحاء والخاء، فتلك علاماتها نقطة من أسفل، والخاء مثلا علامتها نقطة من فوق، والحاء علامتها ما هي علامتها؟ عدم العلامة، علامتها عدم العلامة، أي يعرفونها ويميزونها عن بعضهم البعض، عن بعضها البعض، بحيث تصبح علامة عليها تميزها عن غيرها. فمن ضمن هذه العلامات عدم كتابة النقطة عليها، وعلاماتها تركية عدمية، وهذا الترك والعدم قيد يقيد المعنى ويوضحه، بل وعلامة مميزة له عن غيره. الآن وكذلك في السين مثلا، السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء، والطاء والظاء، فالعلامة المميزة لهم إما وجودية كما في الشين والضاد والظاء، وهي كتابة نقطة أو ثلاث نقط كما في الشين، أو علامة تركية عدمية وهي عدم كتابة نقطة، عدم كتابة نقطة مثل الصاد والسين والطاء. وهذه الدلالة التركية العدمية قرينة تبين المعنى وتحدده وتميزه عن غيره. إذن بينا الصاد عن الضاد، بينا السين عن الشين ونحو ذلك، بعدم وجود نقط عليه. وكذلك يقال في حروف المعاني مثل هل وفي ونحوها من حروف الجر وحروف الاستفهام ونحوها، فعلامة هذه الحروف عدم علامات الأسماء والأفعال، عدم علامات الأسماء والأفعال، فهي دلالة عدمية، فتتميز الحروف عن الاسم والاسم بعدم تعلقها بعلامات الأسماء ولا الأفعال كما هو معلوم في النحو. طيب كل ذلك يدل على أن حتى العدم يدل على يبين المعنى، يعني حتى العدم هو قيد وسياق وقرينة، حتى العدمية والترك قرينة عدمية، قرينة تبين المعنى وتؤكد المعنى، وهكذا حتى في الألفاظ، وهكذا في الألفاظ. إذا قال له أنت لك عندي ألف جنيه مثلا وسكت، فهذا يدل على أنه يريد ألف جنيه حقيقة وليست المزيفة. أما إذا قال أريد ألف جنيه مثلا مزيفة أو زائفة، وإلا مثلا أريد 50 جنيها حقيقيا بدلا من الألف المزيفة، فكان هنا استثناء، إلا هنا استثناء، واستثناء قيد، فقرينة الاستثناء قرينة لفظية لغوية أو دلالة وجودية وليس دلالة عدمية كما في السكوت، لأن الدلالة ليست هي نفس اللفظ، بل اللفظ مع الاقتصار عليه وعدم الزيادة عليه، وهي الدلالة العدمية. وفي العادة يعني عموما كلما زادت قيود اللفظ العام نقص معناه، بمعنى لو قلنا الإنسان والحيوان فهذا معنى أعم من معنى الإنسان العربي مثلا أو الإنسان المصري، والحيوان الناطق، لأن الإنسان هذا عام يدخل فيه كل إنسان عربي أو غير عربي، وهكذا الحيوان يدخل فيه الحيوان الناطق الإنسان أو الحيوان غير الناطق الحصان مثلا، حصان ونحو ذلك. أما لو قلت إنسان مصري فهذا يقيد من معناه وينقص من معناه ويحدد معناه المعين، ينقص من معناه أن ليس الإنسان بالمفهوم العام لكل الإنسان، لا بل هو الإنسان المصري فقط، فينقص من معناه ويقيد هذا المعنى ويحدده ويعينه. وهكذا في الإطلاق الإنسان أيضا يحدد معناه ويعينه، فأنه يقصد كل إنسان، فهذا تحديد للمعنى وقطع به سواء في الإطلاق أو التقييد، وهذا هو الاعتبار الثاني. ثانيا باعتبار الإطلاق والتقييد، فهذا المثال الأخير يوضح هذا المفهوم. فهناك قرائن بالإطلاق، قرائن بالإطلاق كالعام والمطلق اللفظي المطلق يعني والمنسوخ مثلا، فكل هؤلاء في نفسه قرينة، العام قرينة تحدد المعنى المراد منه، وفي حالة التخصيص والتقييد والناسخ فهو محدد يدل على المعنى المراد أيضا. ففي حالة الإطلاق فالإطلاق قيد يوضح المعنى ويحدده ويكون هذا المعنى على حقيقته، وفي حالة التقييد والتخصيص فيحدد المعنى ويكون المعنى أيضا على حقيقته.